إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. جنة الرضا، هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم الميمون المبارك. إن جنة الرضا هي جنة الدنيا والآخرة، وهي مصطلح العارفين، وهي باب الله الأعظم، وهي الجنة التي يتعايش بها المؤمن قلبا وقالبا مع تلك الحالة الإيمانية التي يسكبها الله عز وجل في قلب من يشاء من عباده. فالرضا بالله عز وجل فرض، والرضا عن الله وعن قضاء الله مستحب على الرأي الراجح من أقوال أهل العلم. فإذا رضي العبد بالله عاش في جنة في الدنيا، في جنة في البرزخ، في جنة يوم القيامة. وأما من سقط عن أمر الله عز وجل ولم يرضى بقضاء الله عاش في نار في الدنيا، وفي شقاء في القبر، وفي شقاء في القبر، وفي شقاء يوم القيامة. نسأل الله أن يرزقنا جميعا نعمة الرضا. والسؤال الذي يخطر على بال أحدنا الآن، فعن أي شيء نرضى؟ ويرد على ذلك السؤال شيخ الإسلام ابن تيمية، طيب الله فراه ونور الله مصراه، رحمه الله رحمة واسعة، فيقول: والرضا عن الله عز وجل أنواع. والرضا أنواع: الرضا بأوامر ونواهي الله عز وجل، جاء الأمر من الله فترضى وتسلم، جاء النهي من عند الله فترضى وتسلم، فهذا هو أول أنواع من أنواع الرضا، فهذا هو أول نوع من أنواع الرضا. أما عن النوع الثاني فهو الرضا بقضاء الله عز وجل، إذا جاءت المصائب والابتلاءات ونزلت بساحة العبد فما عليه إلا أن يرضى وأن يسلم لله جل وعلا. فالرضا بأوامر ونواهي الله عز وجل فرض واجب على كل مسلم. وأما عن الرضا بقضاء الله عز وجل فمستحب، لأن الواجب في تلك اللحظة أن يصبر العبد، فالصبر في ذلك المقام هو الواجب. وأما الرضا فهو مستحب ولا يناله إلا المقربون الذين سكنوا الله عز وجل الإيمان في قلوبهم، والذين لامس الإيمان شغاف قلوبهم. فالرضا أنواع: رضا بأمر ونهي الله، ورضا بقضاء الله، وأضيف لذلك نوعا ثالثا وهو الرضا بما قسمه الله عز وجل لنا من زهرة الحياة الدنيا. فتعالوا بنا لنتعايش بقلوبنا مع جنة الرضا، عسى الله عز وجل أن يملأ قلوبنا رضا في الدنيا والآخرة. يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. بل وفي الحديث الذي رواه مسلم أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء، أي حين يسمع الأذان، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، إلا وجبت له الجنة عند الله جل وعلا. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة معلقا على هذين الحديثين، قال: وهذان الحديثان عليهما مدار مقامات الدين كله، عليهما مدار مقامات الدين كله. فالإمام يعلق في قول آخر رحمه الله رحمة واسعة فيقول: فالرضا بالله عز وجل فرض واجب عن كل مسلم. اما الرضا عن الله فمستحب، ولذا عرف النبي صلى الله عليه وسلم فرق طعم الايمان على الرضا بالله، ولم يعلقه على الرضا عن الله. تامل هذا، النبي صلى الله عليه وسلم علق مدى فرق الانسان لطعم الايمان بمساله الرضا بالله وليست عن الرضا عن الله. لان الرضا عن المصائب والابتلاءات والقضاء والقدر كل ذلك يصح من الكافر والمؤمن. اذا نزل القضاء ونزل البلاء فكان الكافر يرضى ويسلم، وكان المؤمن ايضا يرضى ويسلم. فالرضا بالقضاء يصح من المؤمن والكافر، اما الرضا بالله فلا يكون الا من المؤمن. ان يرضى العبد بالله عز وجل ربا والها ومعبودا، لا اله غيره ولا رب سواه سبحانه وتعالى. تامل معي في العنصر الاول، الا هو الرضا عن الامر وعن النهي، الرضا عن كل ما امر الله عز وجل به، لا مجرد ان ياتي الامر والنهي فتقول افعل وان كنت لست راضيا، بل تفعل الامر وانت راض عن امر الله وعن نهي الله. تامل معي قول الحق جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. انتم جميعا تعلمون ان مقامات الدين ثلاثه: اسلام وايمان واحسان. تامل معي كل المقامات تحققت في تلك الايه الكريمه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هذا هو الاسلام. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، هذا هو الايمان. ويسلموا تسليما، هذا هو الاحسان. والإحسان كما عرفه سيد الأنام صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عندما سأله جبريل عليه السلام قال له: وما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يرى. فالرضا بالأمر والنهي له بركة عظيمة. وحسبك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم: لما نزل قول رب العليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى جثوا على الركب، أي جلسوا على الركب، وقالوا: يا رسول الله، كلفنا وحملنا ما نطيق، كلفنا الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد في سبيل الله، ولقد نزلت عليك اليوم آية لا نطيقها. فغضب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم واحمر وجهه، ثم قام وقال: أتريدون أن تقولوا مثل ما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين تربوا بين يدي المربي الأول صلى الله عليه وسلم الذي رباه الحق جل وعلا وصنعه على عينه ليربي به الكون كله بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، فقاموا جميعا على قلب رجل واحد وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فنزل في التبو واللحظة جبريل عليه السلام يشق السبع الطباق بتخفيف هذه الأحكام على أمة الحبيب محمد، فنزل قول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إنها بركة السمع والطاعة. فإذا امتثلت أمر الله وامتثلت نهي الله عز وجل فإن لذلك بركة عظيمة لا يقدر قدرها إلا من لامس الإيمان شفاف قلبه. تأمل معي، لما أراد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يزوج زينب بنت جحش، زينب بنت جحش وهي ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يزوجها من مبلغ من الموالي ألا وهو زيد بن حارثة. ومن هي زينب؟ هي الحسيبة النسيبة الوضيئة الجميلة القرشية التي يتمناها كل حسيب ونسيب على وجه الأرض. ومع ذلك أراد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يحطم الفوارق الطبقية في المجتمع، وأراد أن يذيب تلك العصبيات، وأن يزوج زينب من مولى من الموالي. فآمت زينب في بادئ الأمر. فلما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: تتزوجين زيدا؟ فقالت: لا يا رسول الله، أتزوج مولى من الموالي؟ فنزل قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وكانوا واقفين عند الحق. فما كان من زينب إلا أن قالت للحبيب المصطفى: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أترضاه لي زوجا؟ أنا أريد رأيك أنت يا رسول الله، أترضاه لي زوجا؟ قال أجل. قال إذا فقد رضيت لنفسي بما رضيه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتزوجها زيد بن حارثة، وحدث بينهما ما يحدث بين أي زوجين، وانفصلت زينب بنت جحش وطلقت بعد عام من الزواج، ونزل قول الله عز وجل: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فهي التي أطاعت أمر رسول الله ورضيت بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد الحق جل وعلا في علاه أن يكافئ تلك المرأة الصالحة فزوجها من النبي صلى الله عليه وسلم. لذا جاء في الحديث الذي رواه البخاري أن أمنا زينب كانت إذا جلست مع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تتفاخر عليهن جميعا وتقول: زوجكن أهاليكن، أما أنا فلقد زوجني الله من فوق 7 سماوات. أجل والله إنها بركة السمع والطاعة. فإذا استمعت لأمر الله عز وجل، وإذا استمعت لنهي الله سبحانه وتعالى فانتهيت، فثم البركة تحل في بيتك وفي قلبك قبل بيتك، وتحل في كل شيء في حياتك. تعيش في جنة في الدنيا، في جنة في البرزخ، في جنة يوم القيامة. تلك الجنة التي وعدنا الله عز وجل فيها بالرضا الكامل. قال جل وعلا: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن. كل ذلك لا يساوي شيئا بالنسبة للذي يأتي بعد ذلك. قال جل وعلا: ورضوان من الله أكبر. فرضا الله عز وجل هو أكبر من كل نعيم في الجنة، مع أن الجنة الذي غرس كرامتها بيديه هو الحق جل وعلا، كما جاء ذلك في الصحيحين أن الحق جل وعلا قال: أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومع ذلك، مع أن الله عز وجل هو الذي غرس كرامتها بيديه، إلا أنه مع ذلك يقول: ورضوان من الله أكبر. بل تأمل معي هذا المشهد العظيم، حينما يطلع الحق جل وعلا على أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهلها، حينما يطلع الحق جل وعلا والحديث في الصحيحين، حينما يطلع على أهل الجنة ويقول: يا أهل الجنة، يا سلام، ربنا يجعلنا من أهل هذا النداء، يا أهل الجنة، هل رضيتم؟ تخيل، ومن الذي يحتاج لمن؟ هل الرب يحتاج للعبد أم العبد يحتاج للرب؟ نحن في أشد الحاجة لله عز وجل، ومع ذلك يقول جل وعلا: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ وهل رضى العبد عن الله عز وجل يزيد شيئا؟ كلا. يقول جل وعلا كما في الحديث القدسي الذي رواه مسلم: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. ومع ذلك رحيم ودود، يتودد إلى عباده وهو غني عنه سبحانه وتعالى، يقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة. فيقول جل وعلا: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ وأي شيء أفضل من ذلك؟ إن العبد كما قال جل وعلا: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة، مجرد بس زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، ونحن الآن في الجنة، فماذا نريد بعد ذلك؟ قال: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ قالوا: أي شيء أفضل من ذلك يا رب؟ قال: أن أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا. اللهم ارضى عنا يا رب. لك أن تتخيل نعمة الرضا. فإذا رضيت بأمر الله عز وجل، جاء الأمر من الله: يا أيها الذين آمنوا. يقول ابن مسعود: إذا سمعت هذا النداء فأصغ له سمعا، فإنما خير ستؤمر به أو شر ستنهى عنه. فالله عز وجل ينادي عليك: ألست من المؤمنين؟ أجل. فإذا جاء الأمر في آية من آيات الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، أصغ له سمعا واستمع لنداء الحق جل وعلا، فالله يخاطبه وينذره ويأمره وينهاه سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا افعلوا أو لا تفعلوا. فإذا امتثلت الأمر بالفعل عند الأمر فأنت عابد وذاكر لله جل وعلا. ولذا لما تكلم أهل العلم عن أنواع الذكر لله جل وعلا، حينما قال النبي النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند أحمد والترمذي بسند صحيح، حينما قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الورق اللي هو الفضة والذهب، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. إذا في شيء أفضل من كل ده؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله تعالى. فتكلم أهل العلم على هذا الحديث وعن الحديث الآخر، حينما جاء رجل إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام كثرت علي، فأخبرني بأمر أتشبث به وأبصر. فقال له صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. فقال أهل العلم: فذكر الله خمسة أنواع. ذكر الله عند إتيان الأمر، جاءك الأمر من الله عز وجل، لو امتثلت أمر الله جل وعلا فأنت ذاكر لله. وذكر الله عند مجيء النهي، فإذا جاء النهي فانتهيت فأنت ذاكر لله. وذكر الله في الأحوال والمناسبات، رأيت الريح فقلت الذكر، دخلت البيت فذكرت الله، وأنت خارج في ذكر، وأنت داخل المسجد وأنت خارج من المسجد، في كل الأحوال والمناسبات إن فعلت ذلك فأنت ذاكر لله. وذكر الله المقيد بعدد، كما بعد كل صلاة مفروضة أن تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 33، ثم تختم ذلك بكلمة التوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله، أو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا يعني إلى آخر. فكل ذلك ذكر محدد بعدد، من قال كذا 3 مرات، من قال كذا 7 مرات. وأعلى أنواع الذكر الذي يذكر الله عز وجل ذكرا مطلقا، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، فهذا هو ذكر الله المطلق. فأنت إذا جاءك الأمر من الله ففعلت وامتثلت فأنت ذاكر لله جل وعلا. ولذلك وضح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن كل أمر تفعله فأنت ذاكر لله. تأمل معي هذا الحديث الذي رواه أبو داود بسند صحيح، أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم دعا بالرحمة لكل زوجين، فقال: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجه الماء. يقول صلى الله عليه وسلم: فإن قام امتثل الأمر، مع أن قيام الليل نافلة وليست فريضة، فإن قام وصليا كتب عند الله ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فأي أمر تفعله لله جل وعلا فأنت ذاكر لله جل وعلا، وأي نهي جاء من الله عز وجل أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم فامتثلت ذلك بقلبك وجوانحك وجوارحك فأنت بذلك أيضا ذاكر لله. تأمل معي ما كان من أمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري ومسلم، أن أنس بن مالك، وذلك عند نزول التحريم النهائي للخمر، وأنتم تعلمون أن الخمر حرمت على مراحل، فآخر تلك المراحل عندما نزلت الآية التي في سورة المائدة، فكان أنس بن مالك كما يقول: كنت ساقي القوم في هذا اليوم في بيت أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنهم جميعا. فكان أنس بن مالك هو الذي يعد الأقداح للصحابة ليشربوا الخمر، وبينما هم على تلك الحالة والأقداح على أفواههم كما جاء بنص الحديث، وإذا برسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي ويقول: أيها الناس، لقد نزل قول فصل في تحريم الخمر، ثم تلا عليهم الآية وفي آخرها: فهل أنتم منتهون؟ فما كان إلا ذلك المشهد العظيم الذي يوضح لنا مدى الاستسلام والإسلام والإذعان لفاطر السماوات والأرض، ما كان من أصحاب النبي جميعا في تلك اللحظة إلا أن سكروا الخمر وقالوا: انتهينا ربنا انتهينا. تأمل مع هذا التسليم، لو أنك اليوم خاطبت رجلا مسلما عن تحريم الحق جل وعلا للدخان، لو خاطبته سنوات عديدة إلا ورحم الله فلن يستجيب لك إلا قلة قليلة وثلة ميمونة مباركة، مع أن أصحاب النبي لم يفكروا لحظة واحدة في أن يعيشوا على هذا الأمر الذي حرمه الله، بل كانوا يمتثلون النهي في التروى اللحظة. انتهينا ربنا انتهينا. لماذا؟ لأن تلك القلوب تربت على طاعة علام الغيوب. وقد قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فاللهم أصلح فساد قلوبنا جميعا. إذن فإذا جاءك الأمر من الله عز وجل فامتثل فأنت ذاكر لله، وإذا جاءك النهي فانتهيت فأنت ذاكر لله جل وعلا. أجل الله. إذن فما عليك إلا أن ترضى وأن تسلم لأوامر ونواهي الله، وهذا فرض واجب على كل مسلم. وأما عن العنصر الثاني في عجالة سريعة حتى لا أطيل عن حضرتكم، فهو الرضا بما قسمه الله عز وجل لك من أرزاق في تلك الحياة الدنيا. أجل الله. فالدنيا كلها متاع زائل وعالية مستردة. الدنيا لا تساوي عند مالك الملك وملك الملوك جل وعلا جناح بعوضة، كما أخبر بذلك الصادق الذي لا ننطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي رواه الترمذي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بإسناد حسن: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما. وقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: الدنيا بالتعريف في الألف واللام، الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر. ولذلك لما لقي رجل يهودي، لقي الحافظ الإمام العدل الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله رحمة واسعة، صاحب كتاب فتح الباري وشرح صحيح البخاري، هذا الإمام كان قاضيا من قضاة مصر، بل يقال أنه كان قاضي القضاة في مصر. فخرج يوما وهو يلبس حلة جميلة، وكان صاحب جمال ومنظر وهيئة عجيبة، فخرج وكان ثريا غنيا جميلا فقيها. فلما خرج لقيناه رجل يهودي وكان يلبس ثيابا رصة مرقعة. فلما لقي الإمام الحافظ بن حجر قال له: يا إمام، قال: ماذا تريد؟ قال: أريد أن أسأل عن شيء ذكره نبيك صلى الله عليه وسلم. قال: ما هو؟ قال: سمعت أن نبيكم يقول: الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر، وأنت ترى ما أنا فيه من البؤس والشقاء والضنك والفقر والضيق، وأنت في تلك الأبهة والجمال والثراء، فكيف تفسر قول نبيكم؟ فقال الحافظ بن حجر، وتأمل معي ما قال، قال: يا هذا، أنا مع ما أنا فيه من الأبهة والجمال والثراء أعتبر في سجن بالنسبة لما ينتظرني من النعيم في جنة الرب الرحيم، وأنت مع ما أنت فيه من الضنك والشقاء والفقر والضيق تعتبر في جنة إن مت على ذلك بالنسبة لما ينتظرك من العذاب والنكال في نار جهنم. فقال له اليهودي: أو كان نبيكم يقصد ذلك؟ قال: أجل. قال: فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدنيا لو كانت تساوي أي شيء لأكرم الله عز وجل بها حبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم. هل علمتم واحدا في هذا الكون كان أكرم على الله من الحبيب محمد؟ والله ولا الملائكة المقربون كانوا أقرب من الله من محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي هو أكرم الخلق على الله على الإطلاق. لا يوجد إنس ولا جن ولا ملك على وجه هذا الكون أكرم على الله من الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: يدخل أصحابه عليه فيجدوه نائما على حصير، والحصير قد أثر في جنب الشريف، فيقول له ابن مسعود: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا نتخذ لك وطاء فراشا لينا؟ لا مكت ولا عطيفة، ده بس فرشين كده. فيقول صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا؟ إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركه. بل وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت أم عائشة كما في الصحيحين، كان يكثر النبي من هذا الدعاء: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا والقطر هو ما يكفي لليوم ولا يفيض للغد. تخيل، بل والأعظم من ذلك كما في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند رجل يهودي على 30 صاع من شعير. تخيل، بل والأعجب أيضا من ذلك كما في الصحيحين أن أمنا عائشة تقول لابن أختها عروة بن الزبير: والله يا ابن أختي إن كان يمر علينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال 3 أهلة في شهرين متتابعين ولا يوقد في أبيات رسول الله نار. تخيل، ما فيش طبقة تطبخ في بيت النبي في بيوته 9 لمدة 2 شهر كاملين. قال: فما كان يعيشكم يا خالة؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. هل أنت أكرم من النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحبيب المصطفى يعيش 2 شهر كاملين على بعض التمر وعلى شربة ماء. لك أن تتخيل الآن، وهو من هو؟ هو الذي عرضت عليه جبال الدنيا أن تصير له ذهبا، فقال: بل أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر. بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم كان أرضى خلق الله عن الله سبحانه وتعالى، كان صاحب الرضا الكامل بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الأمة جميعا كيف يرضون عن الله عز وجل، ويعلمهم أن الدنيا لا تساوي أي شيء، ولذلك كان دائما يجعل قلوبهم وأرواحهم ترتقي دوما إلى جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما كان النبي يعلم قلوب أصحابه بحطام الدنيا الزائل ولا بأي شيء إلا بجنة الرحمن سبحانه وتعالى. من يحفر بئر روما وله مال وله ملك الكوفة وله حكم البصرة أبدا. من يجهز بئر العسرة وله الجنة. من يحفر بئر روما وله الجنة. من يأتيني بخبر القوم ورفيقي في الجنة، أنا وكافر اليتيم في الجنة. هكذا وكان النبي دوما وأبدا يرتقي بأرواح أصحابه إلى جنة الرحمن سبحانه وتعالى. ولذلك تحكمني هنا قصة عجيبة لعمر بن عبد العزيز، وبه أختم الخطبة الأولى. عمر بن عبد العزيز لما كان واليا على المدينة المنورة أرسل وزيره المخلص رجاء بن حيوة ليشتري له ثوبا جديدا، فاشترى له رجاء ثوبا ب500 درهم، كان ب500 درهم. فعاد وقال: ما رأيك؟ يقول عمر بن عبد العزيز: ما رأيك؟ قال: ثوب جميل لولا أنه رخيص الثمن. فلما أصبح عمر بن عبد العزيز أميرا على المؤمنين يحكم 26 دولة، تخيل ربع الكرة الأرضية، فأرسل رجاء بن حيوة مرة أخرى ليشتري له ثوبا جديدا. فذهب رجاء واشترى له ثوبا ب5 دراهم، الأول كان ب500 درهم والثاني ب5 دراهم. فقال له: ما رأيك يا أمير المؤمنين؟ قال: ثوب جميل لولا أنه غالي الثمن. فتعجب رجاء، قال: ما شأنك يا أمير المؤمنين؟ فقال: أخبرك يا رجاء، تأمل معي تلك الكلمات، قال: أخبرك يا رجاء، يا رجاء إن لي نفسا تواقة، إن لي نفسا تواقة ما وصلت إلى شيء إلا وطاقت للذي فوقه. فلقد طاقت نفسي في بداية الأمر أن أتزوج من فاطمة بنت عبد الملك، فلما تزوجتها طاقت نفسي للولاية، فلما أصبحت واليا على المدينة المنورة طاقت نفسي للإمارة، فلما أصبحت أميرا على المؤمنين طاقت نفسي إلى جنة رب العالمين. فأنا الآن أعمل له، أجل والله، فهل طاقت قلوبنا للجنة حتى نزهد في الدنيا؟ أجل والله، فالزهد في الدنيا هو من أعظم الأسباب التي يتحصل بها العبد على محبة الله جل وعلا، كما عند ابن ماجه بسند صحيح أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحب لله وأحب للناس. فقال صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. فإذا أحبك الله جل وعلا جعل حياتك كلها جنة في الدنيا، في البرزخ، يوم القيامة تأتي وتجد نفسك في ظل عرش مالك الملك وملك الملوك تشرب من حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مليئة لا تظمأ بعدها أبدا، ثم بعد ذلك تنطلق إلى جنات النعيم التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فالرضا كما أسلفنا في بداية الخطبة ثلاثة أنواع: الرضا بالأمر والنهي، والرضا بقضاء الله جل وعلا، والرضا بما قسمه الله عز وجل لنا من زهرة الحياة الدنيا. وتكلمنا عن عنصرين، ونختم بالعنصر الثالث وهو في نظري من أهم تلك العناصر الثلاث، ألا وهو الرضا عن قضاء الله عز وجل. وهو كما قال أهل العلم وهو الراجح، فالرضا عن قضاء الله مستحب، فالواجب عند نزول البلاء وعند حلول القضاء أن يصبر العبد، أن يصبر العبد. أما الرضا فمرتبة عظيمة فوق الصبر، لا تتأتى إلا لمن لامس الإيمان شغاف قلبه، ولا تكون تلك الدرجة إلا لعباد الله المقربين. الرضا عن قضاء الله عز وجل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو أرضى الناس عن الله جل وعلا. تأمل معي مراحل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي نشأ يتيما وعانى من مرارة اليتم، يموت أبوه قبل أن يولد وتموت أمه فيرضى ويسلم ويقول لأم أيمن التي كانت معه في تلك الرحلة التي ماتت فيها أمه، يقول لها يا أم أيمن أنت أمي بعد أمي. فيرضى الحبيب المصطفى ويسلم. يتمتم النبي في سن مبكرة فيرضى ويسلم. ويعيش النبي صلى الله عليه وسلم ويرعى الغنم ويعاني من كل المشاق والمتاعب فيرضى ويسلم. ويكبر النبي صلى الله عليه وسلم ويتزوج من أمنا خديجة، وينزل عليه الوحي وتأتيه رسالة، ويؤذى من كفار قريش فيرضى ويسلم، يوضع صلى الجزور على ظهر النبي فيرضى ويسلم، يرمى التراب على رأس النبي، يشك النبي صلى الله عليه وسلم حتى تسيل الدماء من وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وتنكسر رباعيته في غزوة أحد، ويدبر المؤامرات تلو المؤامرات لقتل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فيرضى ويسلم، بل ويؤذى أصحابه ويقتلون ويتركون الديار والأوطان ويهاجرون إلى الحبشة مرتين، ثم يهاجرون إلى المدينة المنورة، ويطرد النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج من مكة مطرودا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، وينظر إلى مكة وهو يبكي ودموعه على وجنتيه وهو يقول والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولولا أن قومي أخرجوني ما خرجت، لولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. بل ويؤذى في يوم الطائف قبل الهجرة، يذهب النبي صلى الله عليه وسلم على رجليه المتعبتين أكثر من 90 كيلو متر، يسير من أجل ماذا؟ لا من أجل دنيا ولا متاع زائل ولا ملك ولا وزارة، لا يريد جاها، لا يريد مالا، لا يريد إلا أن يعبد الكون كله لمالك الكون سبحانه وتعالى. كما قال تلميذ الوفي ربعي بن عامر حينما دخل على رستم قائد جيوش الفرس فسأله من أنتم وما الذي جاء بكم إلى هنا؟ قال نحن قوم إنه تعلمها من النبي، قال نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. يقوم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ويسير إلى الطائف، فلما وصل إلى هناك وعرض لعبته على رجل يسمى ابن عبد ياليل ابن عبد كلاب، فلم يستجب هذا الرجل للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولم يهتف الرجل بذلك فحسب، بل إنه سلط الصبية والنساء يحذفون، يحذفون من؟ يحذفون حبيب رب الأرض والسماوات، يحذفون الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم بالحجارة حتى تدمى أقدام النبي صلى الله عليه وسلم، وتسيل الدماء الشريفة على جسد الحبيب المصطفى من أجل الدعوة، من أجل أن يدعو الناس ليعبدوا رب الناس سبحانه وتعالى. ويلجأ الحبيب صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حينما سألته أمنا عائشة يا رسول الله هل مر عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ قال أجل، والله يا عائشة لقد لقيت من قومي كما لقيت يا ما شفت منهم، وكان أشد ما لقيت في يوم العقبة أي في يوم الطائف، إذ عرضت نفسي على ابن عبدي يلي ابن عبد غلام فلم يستجب لأمري، قال فذهبت وأنا مهموم. نزل الهم على قلب الحبيب المصطفى، فصار النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف إلى مكان يسمى قرن الثعالب، بينه وبين الطائف 5 كيلومترات، يسير النبي كل تلك المسافة وهو لا يدري إلى أين يذهب. قال فإذا بسحابة قد أضلتني فإذا فيها جبريل، فقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن ربك قد سمع قول قومك له وما رد به عليه، وقد أرسل معي ملك الجبال لتأمره بما شئت. قال الحبيب المصطفى فسلم علي ملك الجبال وقال السلام عليك يا رسول الله، إن ربك قد سمع قول قومك له وما رد به عليه، وقد أمرني أن أطيعك فيما شئت، فلئن شئت لأطبقن عليهم الأخشبين، والأخشبان جبلان بين مكة والطائف، يعني لو شئت يا رسول الله هجيب الجبل ده كده وده كده وقف القدس. فقال له الرحمة وينبوع الحنان صلى الله عليه وسلم، لا، فإني أرجو من الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. وفي رواية فإني لأرجو من الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، وكان ذلك كذلك. خرج من ظهر أبي جهل، عكرمة أبي جهل، وخرج من ظهر الوليد خالد بن الوليد، وهكذا. فالشاهد أن النبي لما ذهب وهو مهموم دخل حائطا لبني شيبة، فدخل وخالد دعاءه المعروف وإن كان ضعف بعض أهل العلم، فكان من بين الدعاء إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي فلا أبالي، المهم إن أنت تكون راضي عني يا رب، أما كل هذا البلاء فلا أبالي بهذا البلاء، المهم أن أعلم يقينا أنك راض عني. انظر لقلب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، صاحب أطهر قلب على وجه الكون كله لأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، يتحمل كل هذا البلاء وهو راض عن الله. تموت زوجته خديجة سكن الحبيب الروحاني، أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها، التي كانت أحب أزواجه إليه بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم، فيصبر ويرضى ويحتسب. يموت عمه أبو طالب ويموت على الشرك، بكل أسف يموت على الشرك، وعلم من ذلك يرضى النبي ويسلم، ويهاجر أصحابه ويرضى ويسلم، وتطارد الدعوة ويرضى ويسلم، كل أحوال النبي كانت بين الرضا والتسليم بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تعلم أصحاب النبي ذلك من الحبيب النبي، فقد كان يعلمهم الصبر على البلاء والرضا عند القضاء. يقول صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء، والحديث عند الترمذي بسند صحيح، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري، يقول من أخذ الله حبيبتيه أي عينيه فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عند الله إلا الجنة. ويقول أيضا كما عند البخاري، من أخذ الله صفيه حبيبه من أهل الدنيا فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عند الله إلا الجنة. لذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أرضى الناس عن الله بعد الأنبياء والمرسلين. أجل الله، تأمل معي لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما يقول والله ما أبالي أيهما ركبت، مطية الفقر أو مطية الغنى، إن كان فقرا فصبر وأجر، وإن كان غنى فشكر وأجر. أجل والله، تأمل معي سعد بن وقاص وكان مستجاب الدعوة، كما ثبت ذلك في الحديث الذي رواه الحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لسعد بن وقاص وقال اللهم استجب لسعد إذا دعاك، فكان مستجاب الدعوة. في آخر أيام سعد بن وقاص كان قد عمي فقد نعمة البصر، فكان الناس يدخلون عليه حينما عاد مرة أخرى إلى مكة، كانوا يدخلون عليه: يا عم ادعو لنا الذي يريد أن ينجب، ادعو الله أن ينجب، ادعو الله أن يرزقني بالخير، ادعو الله. فكان الله عز وجل يستجيب دعاءه للناس. فدخل عليه غلام صغير وقال: يا عم أنت تدعو للناس فيستجيب الله دعاءك، ألا تدعو الله أن يكشف عنك هذا البلاء وأن يرد عليك نعمة البصر؟ فتبسم سعد بن أبي وقاص وقال: يا بني قضاء الله عندي أحب إلي من رجوع بصره. انظر، تأمل، هو علم أن الله اختار له ذلك، فأحب ما اختاره الله عز وجل ولم يحب اختياره هو لنفسه. قال: قضاء الله عندي أحب إلي من رجوع بصره، بل وإذا تحدثنا فلا نستطيع أن ننسى أبدا عروة بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، الذي أتته مرض الآكلة في رجله فأرادوا قطعها، فقال: بل انتظروا. فامتدت الآكلة حتى وصلت إلى فخذه، فقالوا: لو لم نقطع رجلك لصار المرض إلى سائر الجسد، فعند ذلك استسلم لهذا الأمر. فقال: اقطع رجلك. قال: نسقيك كأسا من المرقد، أي من الخمر أو من المسكر، حتى يذهب عقلك فلا تشعر بألم الخطر، يعني هناك علة مثل البنج. فقال: لا والله لا أذهب عقلا منح به الله عز وجل، ولكن انتظروا، فإذا دخلت في الصلاة فاقطعوا رجلي كيفما شئتم فلن أشعر إن شاء الله جل وعلا. وبالفعل دخل عروة بن الزبير في صلاته ووقف بين يدي الحق جل وعلا، وما إن سجد لله جل وعلا حتى قطع رجله بالمناشير، فأغشي عليه يوما كاملا. فلما أفاق قالوا له: أحسن الله عزاءك في رجلك، وأحسن الله عزاءك في ابنك، فقد رفسته دابة من دواب الخليفة فمات. تعمل هذا البلاء، رجل تقطع رجله ويموت ابنه الكبير محمد في نفس اللحظة، فما كان منه إلا أن قال: اللهم لك الحمد، إن كنت قد أعطيت، إن كنت قد أخذت فكم أعطيت، يا مددت، وإن كنت قد ابتليت فكم عافيت، أعطيتني أربعة أطراف وقدم النعمة قبل البلية، أعطيتني أربعة أطراف وأخذت طرفا واحدا، وأعطيتني أربعة أبناء وأخذت ابنا واحدا، فالحمد لله حتى ترضى، والحمد لله إذا رضيت، والحمد لله بعد الرضا. ثم أخذ رجله المقطوعة ورفعها وقال: اللهم إني أشهدك أني ما مشيت بها إلى معصية قط. ثم ردد كلمته الشهيرة: فلعمرك ما مددت كفي لريبة ولا حملتني نحو فاحشة رجلي، وأعلم أنه ما أصابتني مصيبة إلا وقد أصابت فتى القوم. إنه الرضا والتسليم لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كنت كذلك فستجني الرضا في يوم يقل فيه من يرضى. أجر الله، تأمل معي وبه أخدم الخطبة، تأمل معي حال أدنى أهل الجنة وحال آخر من يدخل الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. أدنى أهل الجنة كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سأل موسى بن عمران ربه جل وعلا فقال: ما أدنى أهل الجنة منزلا يوم القيامة؟ فقال جل وعلا: يا موسى، هو رجل يأتي بعدما أدخل أهل الجنة الجنة، فيقال له: ادخل الجنة، فيخيل إليه أنها ملأ، حينما يسمع صوت نعيم أهل الجنة يخيل إليه أنها ملأ، فيقول: كيف يا رب؟ وقد دخل الناس مساكنهم وأخذوا أخذاتهم، فيقول له جل وعلا: أترضى؟ انظر، مقابل أنه رضي عن الله عز وجل في الدنيا، فالله عز وجل يؤتيه في الآخرة، مع أنه أدنى أهل الجنة، فيقول له جل وعلا: أترضى أن أعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول عبده: رضيت يا رب. فيقول جل وعلا: لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله. في الخامسة قال: رضيت يا رب. فقال جل وعلا: لك ذلك، يعني خمس ملك من ملوك الدنيا، قال: لك ذلك وعشرة أمثال. يبقى كام؟ خمسين ملك ملك من ملوك الدنيا، واللي فوق ده كله: ولك ما اجتهت نفسك ولذت عينك وأنت فيها خالد. انظر تأمل. فقال موسى عليه السلام متعجبا: يا رب هذا أدناهم فما أعلاهم؟ فقال جل وعلا: يا موسى، أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. أجل الله. آخر من يدخل الجنة رجل وصفه النبي كما في الحديث الذي رواه مسلم عن ابن مسعود، وصفه النبي بأنه رجل يمشي على الصراط فيمشي مرة ويكبو مرة يقع مرة وتسفعه النار مرة، فإذا ما مر من على الصراط استدار ونظر إلى النار وقال تبارك الذي نجاني منك، والله لقد أعطاني الله ما لم يعطي أحدا من الأولين والآخرين. ثم يغرس الله عز وجل له الشجرة فإذا ما رآها صرخ يا رب أدني من تلك الشجرة قربني، فيقول جل وعلا أرأيت إن أدنيتك من تلك الشجرة ألا تسأل شيئا بعد ذلك، فيقول وعزتك وجلالك لا أسأل شيئا غير ذلك. فيدنيه الحق جل وعلا من تلك الشجرة فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم يجلس الحق جل وعلا له شجرة ثانية فيسأل الله فيقربه، شجرة ثالثة على باب الجنة فيقربه، فإذا ما سمع صوت نعيم أهل الجنة تحت تلك الشجرة، إذا ما سمع صوت نعيم أهل الجنة من خلف الباب قال يا رب، قال ماذا تريد عطي؟ قال أدخلني الجنة، خلاص دي آخر حاجة، مش عايز حاجة تانية خلاص بقى، أدخلني الجنة. فيقول جل وعلا عبدي ما الذي يسريني منك، أي ما الذي يرضيك حتى ينقطع سؤالك عني، أترضى أن أعطيك الدنيا كل دنيا للآخر من أدخل الجنة، أترضى أن أعطيك الدنيا ومثلها معها خير، يعني آخر من يدخل الجنة يعرض الحق جل وعلا عليه أن يأخذ الدنيا كل الدنيا ومثلها معها، أترضى أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ فيقول العبد أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فيقول جل وعلا عبدي إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر، فإن عشت على رضا عشت في جنة في الدنيا، في جنة في البرزخ، في جنة يوم القيامة. أجل والله إنها جنة الرضا، ارضى بحالك، ارضى عن قضاء الله، ارضى بالأمر والنهي، ستعيش في جنان لا يعلمها إلا الواحد الديان سبحانه وتعالى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اشف مرضى المسلمين وارحم مرضى المسلمين، وأعز الإسلام والمسلمين وانصر إخواننا في فلسطين وفي الشيشان وفي العراق وأفغانستان وفي كل مكان. اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم، اللهم إنهم جوعا فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، اغفر لنا ولهم، واغفر تقصيرنا نحوهم، وخذ الكافرين أخذ عزيز مقتدر، أن فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود، صلت عليهم الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم جنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم آمنا في أوطاننا، وبارك لنا في أرزاقنا وأولادنا وأزواجنا، وارحمنا رحمة واسعة يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.